رجل يدخر مبلغا من المال بلغ النصاب الشرعي للزكاه لكنه غير متزوج اعزب ويريد الزواج بهذا. رجل يدخر مبلغا من المال بلغ النصاب اعزب ولكنه يريد ان يتزوج بهذا المبلغ ومرت عليه سنتان نجسهم بالزكاه يزكي ويتزوج والزكاه تزيده خيرا اذا جمع مالا ليتزوج او ليقضي دينه او ليبني عماره لسكنه ان حال عليه الحول فانه زكي يلزمه الزكاه ويتزوج بعدها يعني كل الزكاه تزيده خيرا لا تزيده الا بركه خذ من اموال صدقه تطهره وتزكيه منها.